الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. سنتكلم عن الرجوع في الهبة، وقبل ذلك نتكلم عن مسألة التسوية بين الأولاد. قال: أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، أي قضى بالولد الباقي الحي للأم الكبرى الأكبر سنا، وأن الذي مات وأكله الذئب هو للصغرى وهي أمه. قال: فخرجتا فدعاهما سليمان عليه السلام فقال: هاتوا السكين أشقه بينكما، أي أقسم هذا الولد الباقي بين الأمين، فأعطي كل أم نصفه. فقالت الصغرى: يرحمك الله وابنها لا تشقه. فقضى به للصغرى التي توفرت شفقتها. فهذه صورة عجيبة من صور شفقة الأم والأب على أولادهما. فالله عز وجل ذكر، فالنبي عليه السلام نقل لنا هذه الصورة ممن جرى فيما قبلنا ليصور لنا مظهر من مظاهر شفقة الوالدين على أولادهما. فإذا كان الشفقة الأب والأم بهذه الصورة، ينبغي عليهما أن يعدلوا بين أولادهم تتميما لهذه الشفقة وهذه المحبة. من هذه الشفقة ما أخرجه البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها، أي عائشة، ثلاثة تمرات، فأعطت أي المرأة كل صبي لها تمرة، وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما، فعمدت الأم إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة أي بأمر المرأة وصبييها، فقال صلى الله عليه وسلم: وما بعجبك من ذلك، لقد رحمها الله برحمتها صبييها. لقد رحمها الله، أي كتب الله لها الرحمة لأنها رحمت هؤلاء الصبية ولأنها عدلت بينهما. حتى في التمرة شقت التمر بينهما فأعطت كل صبي نصف تمرة، فكان ذلك من مظاهر رحمة الله عليها. في رواية: إن الله أوجب لها الجنة وأعتقها من النار، بغير البخاري. فهذا إذن من شفقة، من الشفقة على الأولاد وعلى البنات وغيرهم بشكل عام. هذه المظهر من مظاهر صفات الأنبياء عليهم السلام، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه: كان أرحم الناس بالصبيان والعيال. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال، وهي من أساس زرع المحبة بين الأطفال تجاهك. في الحديث: أتحب أن يكون لك في البر سواء، كلهم يبروك ويحبوك بنفس المستوى ونفس المقدرة، اعدل بينهم. قال: من مظاهر ذلك العدل ليس في المال، حتى في التقبيل أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فتجد أن هذا من مظاهر الشفقة والعدل بين الأولاد، من المداعبة والممازحة، والعدل بينهم في ذلك أيضا. قال: روى الطبراني والبخاري في الأدب أي المفرد عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع الصبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم، أي تقدم النبي عليه السلام وترك أصحابه ومشى مسرعا بلهفة، وبسط يده فجعل يفر، أي الحسين ها هنا وها هنا، والنبي عليه السلام يتبعه فيضاحكه صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: الحسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، الحسن والحسين سبطان من الأسباط رضي الله عنه. فانظر إلى هذه الشفقة، وهذه من مظاهر محبة الأنبياء لأبنائهم والتسوية بينهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعن عبد الله بن شداد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إذ جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، فأطال السجود بالناس، أي يصلي الجماعة وهو إمام عليه الصلاة والسلام، فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر. فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته قالوا: أطلت السجود يا رسول الله حتى ظننا أنه قد حدث أمر. فقال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. من الملاعبة والمضاحك، هذا من مظاهر الشفقة والعدل بين الأبناء. من ذلك الإحسان إلى البنات. روى الإمام أحمد عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. ومن الإحسان إليهن التسوية بينهن وبين الذكور في كل شيء، ليس في العطاء المادي فحسب، هذا من الإحسان. روى البزار عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابنا له، أي ابنا للرجل، فأجلسه على فخذه، وجاءت بنت له فأجلسها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا سويت بينهما؟ أي هل أجلست البنت على الفخذ الآخر المقابل للذكر؟ فجعل إجلاس البنت على الأرض ليس عدلا، ليس في المال فحسب بل بالإحسان. أعيد الحديث. قال: روى البزار عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابنا له، أي للرجل، فأجلسه على فخذه، وجاءت بنت له فأجلسها بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا سويت بينهما؟ في الإجلاس واضح. ومن أحسن للبنات كان له أجر عظيم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وعلى ضرائهن دخل الجنة. في رواية قال رجل واثنتين، قال واثنتين. في رواية قال وواحدة، قال وواحدة. هذه رواية الإمام أحمد. فهذا أيضا من مظاهر العدل بين البنات وبين الذكور. منها أيضا العدل في الهبات والعطايا. ذكر أهل العلم أنه لا خلاف بينهم في استحباب التسوية في العطاء والهبات وكراهية التفضيل. هذا محل اتفاق أنه يسن ويستحب التسوية بين الأولاد في العطاء ذكورا وإناثا، ويكره التفضيل بينهم. حتى قال أبو حنيفة التسوية بين الذكر والأنثى بالسوية في الدنيا، أي تعطي الذكر كالأنثى في عطايا الحياة. قال هذا ميراث، لكن سووا بين أولادكم في العطية يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى، ما في تفضيل. وقال الشافعي رحمه الله التسوية لو أعطيت للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا مساواة لما في القرآن. الشافعي قال لا مانع من ذلك، أنك تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ولو في عطاء الحياة، لأنه قد كلف بأعباء من الحياة لم يكلف بها المرأة، لم تكلف المرأة بمثل ذلك. روى البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء على الرجال. لو كنت أنا لأعطيت النساء وحرمت الرجال، يقال لأن المرأة بحاجة والرجل بعمل بحسن يدبر راسه الحلبية، أما المرأة لا تستطيع ذلك، فمؤاثرتها وتقديمها ربما فيه ملحظ، لكن أمرنا بالعدل والتسوية. وروى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي أي البشير ببعض ماله، فقالت لي عمرة بنت رواحة، هي أخت لسيدنا عبد الله، عبد الله بن رواحة، قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفعلت هذا بولدك كلهم، أي أعطيت كل ولد من أولادك مثل هذه العطية؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي عن تلك الصدقة، راجع عن الهبة. فالله عز وجل تولى قسمة المال بين الورثة بنفسه، وأنت عندما تتدخل فكأنك تغير شيء من هذا النظام الرباني الذي قسمه جل وعلا. وقال لنا جل وعلا في آخر آيات المواريث آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا تتدخل أنت، لا تقول هذا أنفع هذا أولى، ما يشغلت حين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. الله عليم حكيم، وأنت لست بعليم علم الإلهي ولا بحكمة الله عز وجل، فعندما تتدخل تنازع الله في علمه وفي حكمته. فدعي الأمر كما أمر الله، ولا تقل أبي الله. كثير من الأولاد مثلا يكون أبوه طيب وحضروا الموت، الولد شاب صار معه مرض، بقول والدي بكرة بورثني أنا عشان ما يتدخلوا الأعمام وكذا بدي أفرغ لأولادي، يعني يمنع والده من ميراثه أو يمنع أمه من أن ترث منه. هذا يحصل كثيرا، ما يدريك أنت، لا تتدخل في هذا. ودع الأمر كما أراد الله، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لأخي هذا اللي عم تمنعه من ميراثك والدك أو والدتك يقدموا لك الأشياء الكثيرة، والآن أنت عند الموت تبخل كمان عليهم؟ لم يبخلوا عليك بشيء طول عمرهم، والآن وهن لو استطاعوا أن يقدموا لك أرواحهم لقدموها، وبعد ذلك هو يبخل بالمال. ورب والد أنا رأيت رجل كبير مات ابنه ورث من ابني، استعان على بقية حياته، عاش 20 سنة بعد ابنه هذا، وأبناءه هجروا كذا، هالمال طلع لهم الميراث، استعان به على الحياة، ما يدريك الله عز وجل بيجعل فيه له إعانة بقية حياته. فما الإنسان يدخل. جاء في مجلة الأزهر العدد 3 من 14، جاء فيها أصدرت لجنة الأزهر جوابا عن سؤال حول إمكان التمييز بين الورثة، وتضمن فتوى ما يلي، ملخص ما جاء في المجلة. قال: أولا، يجب على الوالدين التسوي بين الأولاد في العطية والهدايا بالإنفاق وما استطاعا إلى ذلك سبيلا، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا لمبرر يأتي عملا بالأحاديث السابقة الآمرة بالتسوية. طبعا أنا قلت ملخص لما جاء، هن ذكروا بحث طويل. ثانيا، إذا أنفق أحد الوالدين على أحد الأولاد نفقة ذات قيمة بأن زوجه ودفع له مهر زوجه، أو أنفق على تعليمه بما أوصله إلى وظيفة ذات غناء أو غناء، أو جهز إحدى بناته، كان عليه أن يعوض سائر ولده الآخرين بمقدار ما أنفقه على ولده الأول. يعني ربما ولد من الأولاد درسه طبيب والثاني عم بيشتغل معه، طيب هذا تعوضه، لأنه ذاك قد أخذ من العطاء مبلغ ليس بالقليل. أيضا الأب لازم ينتبه إلى هذا في عطائه. ثالثا، قال: يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض لمبرر شرعي من المبررات الشرعية العاهات المانعة من التكسب. فلو واحد ابنه مصاب بعاهة، مريض، أعمى، مقعد، وخصه بالعطاء دون أخوته، ما في مانع، هذا من أجل أن يستعين على بقية حياته في مبرر شرعي. قال: كذلك العجز عن التكسب، كأنه الولد مشتغل بالعلم، قالوا هذا لا مانع منه. وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه كما مر معنا قد ميز عائشة بالعطاء على سائر إخوتها لغرض شرعي، فقالوا لا مانع من ذلك. إذا برجع الأمر للنية، إذا نيته يحرم البنات مشان الأصهرة ومشان الكلام إلو نيته، وإذا كان هدفه شرعي ومن أجل الله والمصلحة مصلحة الآخرة فله أجره، إنما الأعمال بالنيات. والأصل يكره التفضيل ولا يحرم، والكراهة تحريمية، ومنهم يعني الشافعية قالوا شديدة، لم يقولوا أنه حرام، تحريمية. طيب، الرجوع عن الهبة. ذكرنا في الدرس الماضي، نحن وضح، وهبة ما مع الموهوب له تامة، وهون وهبة، نعم، وهبة ما مبتدأ مضاف إلى ما، أي شيء، وهبة أي شيء يعني مع الموهوب له تامة، خبر مبتدأ، يعني أن هبة الوديعة للمودع والعاري المستعير والمغصوب للغاصب غير محتاجة إلى قبض جديد، لأن الموهوب حينئذ في يد الموهوب له حقيقة، فلا تحتاج إلى قبض آخر كهبة الأب، أي كما أن هبة الأب لطفلي تامة بالعقد ولا تحتاج إلى قبض جديد. فلو أنا قد أودعت مبلغ من المال عند شخص ثم قلت له وهبتك هذا المبلغ، ما يحتاج إلى قبض، بما أنه في يده نكتفي بالقبض الماضي، لا يحتاج إلى تجديد القبض. ولو شخص غصب مني مالا فوهبته إياه لأخرجه عن الغصب، نكتفي بقبض السابق وهو قبض الغصب. ولو أب وهب طفله، مو يد الطفل هو ولي، فكأن هذا القبض أصبح في يده عن طفله أيضا، لا يحتاج إلى تجديد القبض. ولا فرق بين ما في يده أو يد مودعه، لأن يد المودع كيد المودع، بخلاف ما إذا كان مرهونا أو مغصوبا. طبعا يد المودع يد أمانة، بينما يد المرهون أو المغصوب يد ضمان. واضح؟ يعني لو أنا وضعت هبة عند وضعت رهن عند شخص فهلك، يهلك بماله مباشرة. يعني سيأتي معنى هذا في موضوع الرهن. أنا واحد له عندي دين 1,000,000 ليرة، حطيت عنده رهن قيمته 1,100,000، وهلك هالرهن، سرق، تلف، احترق، فدينته 1,000,000 ليرة راحت، ما بقى له عندي شيء، وصله حقه لأنه أهلك وإن كان بغير تعدي. وأما ما زاد على الدين 100,000 أمانة، إيده يد أمانة، فإن هلكت بتعد عوضني وإلا راحت علي. واضح؟ هذا يأتي إن شاء الله في بعد. ولو كان الرهن دون الدين يهلك من الدين بمقدار ما يهلك من الرهن. له 1,000,000 والرهن 900,000 وراح الرهن، شو قد بقى له معه؟ 100,000، لأنه إيده مغصوب. وكذا هبة الأم لطفلها إذا كان في عيالها والأب ميت ولا وصي له، لأن قبض الأم بمنزلة قبض الأب لو كان حيا. وكذا كل من يعول كالعم والأخ، لأن هذا محض نفع للطفل، ولأنه لما كان له تأديبه وتسليمه في حرفه كان له التصرف النافع، فينفرد بتمليكه ويملك بمجرد الهبة إذا كان في يده كما في الأب، أو يملكه بمجرد الهبة إذا كان في يده كما في الأب. إذن كل وصي أو قائم على الطفل يقوم مقام الأب في القبض، فأنا بإيدي هذا المال وأنا وصي أو ولي على ابن أخي، بمجرد ما وهبتها الكاسة صارت ملكه، لأنه يدي هي قائمة عن يده، ما يحتاج إلى تجديد قبض جديد. وقبضه أي قبض الطفل ما وهب له عاقلا، أي مميزا حال، يعني عاقلا حال كونه، فسر العقل بالتمييز. إذ الحنفية يعتبرون تصرف الطفل المميز كتصرف العاقل. يعني كيف؟ أن يكون مميز لما يملكه، يعلم أن البيع سالب وأن الشراء جالب، أنه إذا انباع منه شيء راح، وإذا اشترى يأتي. يعني أوقات الطفل تقول له روح اشتري بهالمبلغ أكلة، بروح بيشتري بده الأكلة وبده المال طرفين، هذا ما عنده تمييز. واضح؟ لما بعرف حاله أنه بده يدفع وياخد غير شيء، هذا عنده تمييز، لأن ما هو مقدر. منهم من قال 5, 7, 6 أكثر أقل، فهذا بيختلف باختلاف يعني نوع نشأة الطفل وفهم الطفل، يعني يختلف بالاختلاف، ما هو مقدر بسن محدد. لكن غالبا اليوم بالـ7 سنين 6 سنين. يعني أوقات إذا ولد متعلم عند والده البيع والشراء ومفتح، بالـ4 سنين بيطلع ما يشكو شيء، يعني تلاقيه عنده جرأة على. طبعا إذا كان يعقل العورة، هذاك العبرة لموضوع العورة، يفهم يعني موضوع العورة هذا لا يجوز. إذا لا يعلمها معلش، يعني هذا بفرق ما هو بموضوع الدنيا. يعني موضوع أنه أوقات الطفل الذي نشئ على معرفة إيش فائدة العورة وكذا ومسائل العورة، هذا يمنع. بكل حال يعني الطفل إذا بلغ 6 سنوات ينبغي أن يعلم الأدب ولا يدخل على النساء إلا بالاستئذان. واضح؟ طيب. قال وقبضه عاقلا، وقبض من يربيه يقوم على العناية بالطفل قريبا كان أو أجنبيا وهو معه، أي والحال أن الطفل في حجر من يربيه. وقبض الزوج ما وهب لزوجته الصغيرة، أي لو كان زوجته صغيرة ما هي بالغة، كمان هو له ولاية عليها بعد الزفاف، أو الزفاف بكسر الزاي عبول، وهو الذهاب بها إلى بيت الزوج معتبر، فيعتبر قبض الزوج قبض لزوجته. هذا خبر مبتدأ الذي هو قبضه وما عطف عليه، وقد وهم من قال إن قبضه مجرور عطفا على هبة الأب، يعني أن ذلك يعني العطف أجرى على المجرى الذي بعده، وهم قال هذا من وهم من فهم ذلك في المتن. يعني لو قرأنا المتن وحده بين كهبة الأب لطفله وقبضه، يعني قرأها وهو حرر أنه قبضه وليس قبضه. طبعا الزوج الصغيرة هل يجوز للإنسان أن تزف له؟ لو زوجته 5 سنين 7 سنين زوج فتاة بها السن تزف لزوجها؟ قال لو زفت لا يجوز الاستمتاع بها إلا إذا أطاقت الوطن. يعني قد يجوز استئناس، يجوز الخدمة، يعني الزوجية فيها نوع من المؤانسة، فيها نوع من الخدمة، ما هو كل استمتاع. أما استمتاع الرجل بزوجته فلا يجوز إلا إذا كانت الفتاة تستطيق الاستمتاع، وإلا يحرم على الزوج فعل ذلك. واضح؟ فهون الصغيرة مقصودنا العقد، والعقد على الفتاة يطبق أحكام النكاح كاملة بينها وبين زوجها. قبل حيض يجوز؟ لو عمره يوم، لو أنا عقدت على فتاة عمره يوم بصير زوجي. الإطاقة ما هو بالحيض، بالجسم. إذا كان جسمه بتحمل ذلك إيش المانع؟ واضح؟ يعني ما شرطوا الحيض في الاستمتاع، شرطوا أن تطيق الاستمتاع. يعني قد تكون مراهقة ولم تحض بعض في سن المراهقة فتطيق ذلك، فلا مانع منه أو حرام. الحرام إذا كانت لا تطيق هذا، يحرم على الرجل الاستمتاع. لكن العقد على الصغيرة حرام؟ ليس حرام، قد يكون له فوائد شرعية، وإن كان في الواقع الآن في بلادنا ما يعني قبل سن 15 ما في عقد، يعني قبل سن 15 في بلادنا لا يوجد عقد. لكن أليس هذا لو أحكامه الشرعية لو حصل بصير؟ يعني هلا في بعض الأحيان واحد بكون مربي ولد وكبر هالولد وصار بالغ وبده يدخل ويطلع لعنده بده يشوف زوجته، يعني بصير حرج في دخول هالولد، وهالولد ما له حدا بده يطالعه من عنده، ما عنده قدرة يطالعه، عنده بنت صغيرة بعقد لهالولد على هالبنت، صارت زوجته حماته، ثبتت حرمة المصاهرة ويجوز الدخول والخروج ولم يبقى إشكال في ذلك. قد يكون هناك فوائد شرعية. واضح؟ ما هو إنه الأمر ولو بنت أيام، يعني قد يثبت أحكام شرعية على ذلك. طيب، في هبة الأجنبي متعلق بمعتبر لها أي للمرأة، يعني قبض الزوج معتبر في هبة الأجنبي لها، في نسخة أي للطفل وهو أظهر أيضا، وفي بعض النسخ لم يقع فيها معتبر فيكون قبضه حينئذ مجرورا بالعطف على هبة الأب، وفي هبة الأجنبي في محل نصب على الحال من قبض. وقال الشافعي لا يصح قبض الصغير لنفسه وإن كان عاقلا وهو القياس، لأنه لا يعتبر بعقله قبل البلوغ لأن الولاية عليه لا تزول عنه قبله. طبعا تصرف الشافعي قال تصرف الصغير لا عبرة به إلى البلوغ. نحن قلنا له أن يتصرف، ولو أنه اكتسب مال بمفرده له أن يتصرف دون إذن وليه في المال الذي اكتسبه. يعني أوقات كتير تلاقي ولد عمره 10 سنوات يعني وهب له 100 ليرة راح صار يشتغل فيها يبيع يشتري، صار عنده مبلغ بصير تاجر، يعني لو تجارات بسيطة لكن بسط بيع كذا فصار عنده مبلغ، فتصرفه بيعا وشراء بحدود المبلغ الذي من كسبه صحيح عند الحنفية، لا يعتبر باطل ولا يحتاج إلى إذن ولي. واضح؟ لنا وهو وجه الاستحسان وهو مقدم على القياس أن عدم اعتبار عقلي قبل البلوغ للنظر له ودفع الضرر عنه، وذلك فيما كان مترددا بين النفع والضرر. وأما النفع المحض فيعتبر عقله فيه ويلحق بالبالغ ك كما في كسبه للمباحات. فهذا نفع محض، ليش نقول نمنعه من ذلك على الإذن؟ وأما قبض من يربي الطفل إذا وهب له أجنبي فلأن له عليه ولاية معتبرة. ألا ترى أنه لا يتمكن أجنبي آخر من نزعه منه فيملك ما يتمحض نفعا في حقه؟ وأما قبض الزوج بعد الزفاف ما وهب أجنبي لزوجته الصغيرة فلأنه حينئذ له عليها ولاية لكونه يعولها، ولأن لما زفت إليه أقام الأب الزوجة مقام نفسه في حفظها وحفظ مالها، وقبض الهبة من باب الحفظ، ولكن لا تنعدم ولاية الأب بهذا حتى لو قبض لها صح أيضا لقيام ولايته. وصح هبة اثنين دارا لواحد، شخصين وهبوا دار لواحد، نعم الأب أولى، الأب أولى لأنه الأب له ولاية مال، الزوج ما له ولاية المال. وإنما تصح لأنهما سلماها جملة، وهو قبضها جملة ولا شيوع في ذلك. وعكسه أي هبة اثنين يعني دار واحدة من اثنين لواحد، وهبة اثنين لواحد وهبة واحد لاثنين، وهو هبة واحد دارا لاثنين أي لا تصح، لا تصح هذه الهبة. وهذا عند أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد تصح. وجه قول أبي حنيفة أنه أصبح في شيوع، والشيوع يمنع عندنا صحة الهبة عند أبي حنيفة، وقال محمد وأبو يوسف صح هبة المشاع جائزة في هذا، كتصدق عشرة كما لا يصح لواحد أن يتصدق بعشرة على غنيين وصح له التصدق بها على فقيرين وهبتها لهما، وهذا عند أبي حنيفة في رواية الجامع الصغير، وعندهما تصح على غنيين أيضا. ويأمر أبو يوسف بقسمة ما وهبه لابنه وبنته أنصافا لا أثلاثا كما أمر به محمد، لأن تخصيص أحدهما بهبة شيء مكروه، والعدل التسوية. إذن في الرواية المعتبرة أن الهبة للأولاد تكون بالمناصفة، يعني لو وهب لابنه وابنته مالا كيف يقسم بينهما؟ أنصافا، مولى الذكر مثل حظ الأنثيين. وأن تخصيص أحدهما بهبة شيء مكروه، مش يا شيخي شيخ فراس سيف، أنه فيها كراهة، والكراهة إذا أطلقت عندنا فهي تحريمية. والعدل التسوية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن وهب لأحد ولدي دون الآخر ولا تشهدني على جور. والعدل عند أبي يوسف أن يجعل لكل واحد مثل الآخر، وعند محمد أن يجعل الثلثين للابن والثلث للبنت، لأن الشرع جعل ميراثهما كذلك فكان هو العدل. وله أن العدل هو التسوية لغة، والإنصاف من النصف فيصار إليه. ولو قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان كان هذا هبة له، هبة له، إلا يحتاج بقى إلى قبض، إذا تم القبض صحت الهبة وإلا لا تصح. نحن مر معنا من قبل أنه هبة الإنسان المال اللي بإيده لمن تحت تصرفه يقوم قبضه عن ماذا يحتاج لتحديد القبض؟ لأنه بالأصل الزوج ما هو ولي، يعني حسب العقل بقول لك أنه لازم مين يقبض عن الزوج، عن الزوجة الصغيرة؟ أبوه، ما هو زوجة. قال هنا بما أنه يقوم بيعولها فيصح قبضه عنها، لكن لا ينفي قبض الأب، واضح؟ لا ينفي قبض. مثل هلا قبض الأم، الأم بتربي ابنه، ليش هي ولية؟ ما هي ولية، ولي ربما الولي عم أو أخ، واضح؟ لكن قبضها يصح كقبض الزوج عن زوجته، يعني هذا من باب أن هذا يصح للبيان، ولا يعني أن الزوج ولي على زوجته، ما هو ولي. الرجوع عن الهبة، ونحن كأنه الوقت صار انتهى. انتهت. طيب نقف هنا، نحن بدنا نقرأ الفاتحة.